بركاته. عليك السلام وبركاته. مشكلتنا. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وارضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكل أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع مجلس متجدد من مجالس شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ومع فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. مع باب جديد في هذا الكتاب، وهو قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: مشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى من نهي ومن إباحة. شيخنا حفظك الله، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألم أنهكم عن النجوى؟ وأورد إشكالا فقال أن هناك صور متعددة في إباحة النجوى بشروط معينة. فالسؤال: هل النجوى ما حكمها؟ و هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجوى؟ وما هي الصور التي يجوز فيها التناجي؟ جزاكم الله تعالى خير. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، مرحبا بك يا فضيلة الشيخ. الله يحفظك ويبارك فيك شيخ. أثابك الله وسلمك. إياك شيخ، الله يحفظك. ومن باب التذكير بالخير، فلأخي الشيخ حسان بن عبد الرحيم حفظه الله تعالى كتاب طيب، وهو كتاب فضائل القرآن سورة سورة، سواء كانت هذه الفضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، ولكن الله يغفر له الناشر قصر في نشره بالقدر الكافي له، ولا فمرجع مفيد في بابه. جزاك الله خيرا، كتب الله لك ولكتابك وسير عملك القبول والسمعين والسلام. الله يحفظك شيخ، هذا يعني من الله شيء من الله يكرمك. يقول أخي حسان الله يحفظه: هل ما معنى النجوى؟ أولا، أن التناجي هو التسارر، تسارر بين شخصين أو بين مجموعة أشخاص، فهذا التسارر يسمى التناجي. وهو الكلام سرا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني اثنين يتصارران لغرض، وهو أن أحدهم يحث الآخر على الصلح والعفو، أو يحث على الصدقة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالتناجي والتسارر هو حديث الناس سرا بعضهم لبعض. وردت أحاديث تفيده وأحاديث تنهى عنه. الحديث الذي ذكره أخي فضيل الشيخ حسان حديث طويل في آخره، أن النبي قال: ألم أنهكم عن النجوى؟ هذا حديث ضعيف الإسناد، ما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بسند صحيح، أنه قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. طبعا الشيطان يقول له: لماذا يتناجان؟ لعلهما يتأمران على قتلك، لعلهما يغتابانك، لعلهم فاقدين الثقة فيك لأنك تفشي الأسرار وتخون أمانات، والشيطان يتلاعب بها. فالحديث هو إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فإن ذلك يحزنه ثابت صحيح. وبالتبع قال العلماء إذا كنتم خمسة فلا يتناجى أربعة دون الخامس، عشرة فلا يتناجى تسعة دون العاشر، لأنه أشد إحزانا من باب القياس مع الأولى. يعني كانوا عشرة يجتمعون ويتفقون يبعدون واحد وهم يتكلمون كلهم، فيظن أنهم يتأمرون عليه واقع به الظن في ذلك. فصورة النجوى المنهي عنها إذا كنتم ثلاثة فلا تنجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. ورد في الكتاب العزيز قول الله تعالى في شأن اليهود: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وهذا شأن بعض الناس الآن، خاصة أصحاب الجماعات والأحزاب الله يهديهم، وبعض النساء يكدن لبعض بهذه الطريقة. يعني امرأة تريد أن تغيظ الأخرى فتأتي إلى امرأة ثالثة وتسارعها، تكلمها في أي كلام في أي موضوع، المهم هي ليس قصدها الكلام قد ما قصدها أحداً. تقول لماذا يتكلمون علي، هم يتكلمان علي؟ فهذا عياذا بالله أسلوب ماكر، وصاحبه آثم، فاعله آثم، ويريد فقط إغاظة من أمامه. فأتي مثلا الشيخ حسن، الشيخ حسن تتكلم في أي موضوع، فأتي زيد من الناس يحزن، لماذا يتكلمان سرا؟ لك حيل يختلقها الشيطان في إيذاء الناس والاستباحة المحرم. تيجي واحدة من الأخوات تريد أن تغتاب الأخرى مثلا، يا إبراهيم تغتاب الأخرى مثلا سعاد متزوجة إبراهيم مثلا، منه لله إبراهيم، منه لله، كل يوم على الصبح يضربها، منه لله، ظالم. هي لا تقصد أن إبراهيم ظالم، إنما تقصد إيه؟ أن سعاد مضروبة يوميا على رأسها. فأنت يا إبراهيم يعني ما تقصد تشتم إبراهيم، ولا قصدها تنال من إبراهيم، إنما قصدها ماذا؟ تفضع سعاد، وأنها كل يوم ضرب على رأسها يوميا. واضح الكلام؟ ففي النجوى أيضا أقول هذا، لأن بعض الجماعات والعياذ بالله والأحزاب والتحزبات ما له فائدة في الإصرار، لكن يأتي لصاحبه الذي في الجماعة معه ويتسارع معه، كلام لا فائدة فيه، كلام تافه كله، لكن غرضه إحزان من لم ينتظم معهم في هذا السلك، سلك التحزبات. النسوة أيضا يريد أن يكيد بعضهن لبعض في المسجد، في المسجد يا مسلمة، حرام عليك يا مسلمة، تكيد امرأة تأخذ الثانية على جنب وتكلمها سرا بقصد الإضرار بمن؟ بالأخرى، عارفة أنها عدوتها. فقال تعالى: لم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فاتضح لنا أن من النجوى ما هو محمود: لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا محمود بالضوابط: لا أخذ شخصا وأسر إليه أمام شخص ثالث، إنما أختلط بالناس أخذه على جنب وأوضح له مرادي. فالنجوى منها المحمود ومنها المذموم. المذموم ما كان لإحزان الناس، وما كان ثلاثة دون الرابع أو اثنين دون الثالث، أو كان التناجي بشر، كان التناجي بشر أنك من يتناجى بالإثم والعدوان والعياذ بالله. هذا والله أعلم. شيخنا الله يحفظك، ورد بعض الطرق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: إذا كنا أربعة قال لا يضر. وكان وإذا كان أربعة لا يضر، اثنان يتنازيان واثنان مع بعضهم، كده محمول على هذا. ورد عن ابن عمر من فعله أنه كان يضم رابعا إذا أراد أن يتنازي يأتي بشخص رابع حتى يشغلهم ببعض ويتكلم هو مع صاحب. نعم. هل صح أن ذلك النهي في السفر خاصة؟ لا، ما الذي قال في سفر خاص؟ ورد إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجس اثنان دون الآخر، فإن ذلك يعجل. الروايات التي قيدت ذلك في السفر خاصة ضعيفة. نعم. نعم. الله يبارك فيك. كان لي. إنما النجوى من الشيطان، هل يتصور يا محمد ابن عنتر، هل يتصور أن النجوى بالخير من الشيطان؟ النجوى المذمومة. حسنت. لكن لإخواني شيء في هذا. تفضل. هل سحرة فرعون ينزل عليهم هذا؟ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. لا، ليست هذه النجوى، أسروا التنازي، التشاور فيما بينهم. الملأ من قوم فرعون. يعني ابتعدوا عن الناس، كل الناس كثيرون موجودون. هؤلاء استف ما في داعي نختلف فيما بيننا، تعالوا بعيد عن فرعون والقوم نتشاور. تفضل. اثنان يتكلمان ففوجئ بثالث فسكت. سكت لما جاء قطع المناجاة، ما فعله ما اسمه. تفضل. بارك الله شيخنا. يعني أورد أيضا حفظك الله الإمام الطحاوي بابا آخر، وهو مشكل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام، في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل بالعرانيين. هل كان ذلك عن ردة أو كان حدا لإسلامهم؟ يعني فعلوا ذلك حين كانوا مسلمين، ففعل ذلك حدا بهم وليس ردة. والذي بحثت في قصة العرانيين أن قاما من عرينة ومن عكل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأظهروا الإيمان، ثم ما لبثوا أن أظهروا أن بهم مرض، أنهم استوخموا المدينة. لكن ألفت النظر إلى أن القول بأنهم اشتكوا الاستسقاء، ده الاستسقاء في البطن، والذي من أجله يشتد إخواننا في الرحلة من هنا للسلوم أو لمرسى مطروح حتى أطابير للأهج، هذا نوع المرض لم يثبت في الخبر، شكوا بطونهم فيه كلام. قد أيضا كلف أخونا عبد السلام ابن عبد السلام منصور حفظه الله من المنصورة، دعم البحث في هذا الحديث فاستمر به زمنا طويلا وأخرج فوائد منه كثيرة. أعود قائلا أن العرانيين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا أن استوخموا المدينة واستووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا مع إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. وفي بعض الروايات أنهم هم الذين طلبوا ذلك من رسول الله، فخرجوا، أرسل النبي معهم الراعي مع إبل الصدقة، فلما شربوا وصاحت أبدانهم قتلوا الراعي ومثلوا به. فأرسل النبي في إسرهم من أتى بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي بل وأشد أيضا. فقال الصحابي روى الحديث: قوم كفروا بعد إيمانهم وارتدوا وسرقوا الإبل وقتلوا. واضح المسألة. فمن هنا فعل بهم الذي فعل، فالظاهر أنها كانت ردة كما فهمها بعض الصحابي، أنهم قتلوا على الكفر وعلى قيم عليهم حد الحرابة كذلك. والله أعلم. شيخنا الله يحفظك، تعارض ذلك مع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المثلة. إما أن يقال أن النهي عن المثلة كان بعد ذلك، أو يقال أنه يجوز التمثيل جزاء وفاق ذلك، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لأنصرنه الله. هل يصح النسخ شيخنا في هذا؟ ورد في بعض الطرق ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المثلة. القلب النسخ له وجه، لكن القلب الإبقاء أيضا له وجه. وجد سيئات الله أعلم. نعم. ورد عن ابن عباس أن ذلك في المشركين بسبب نزول الآية. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ذلك في المشركين، لكن الطرق إليه يعني بسبب النزول. نعم لا حفظت. نعود أيضا في باب آخر، وهو روى الإمام رحمه الله تعالى قال: باب مشكل مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى. استشكل المعنى. أمرت بقرية، القرية هي مجموعة البيوت المستقرة، سواء أطلق عليها في اصطلاحنا قرية أو مدينة. ولذلك على سبيل المثال مكة قرية تزرع أم القرى ومن حولها. وترى مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إلى أن ذكرت كلمة القرية، القرية مجموعة البيوت المستقرة. أمرت بقرية أي بالهجرة إلى قرية تأكل القرى، أي أهلها يأكلون أهالي القرى ينتصرون عليهم. والله أعلم. بارك الله فيك. نختم إن شاء الله تعالى بهذا الباب، وهو أورد الإمام رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى، أو فيما نزل في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ورد سبب النزول في أكثر من صنف، في اليهود، في المنافقين. هل هناك ترجيح أو كل يصح يا شيخنا؟ جزاك الله خير. كتوطئة لا يمنع أن يكون هناك أكثر من سبب نزول الآية الواحدة. كقوله جل ذكره: لما تحرم ما حل الله لك، نزلت في ماريا ونزلت في أكل النبي العسل عند، أو شرب النبي العسل عند زينب بنت جحش. فقد تتعدد أسباب نزول الآية الواحدة، ويثبت كل سند، لأن قول فنزلت الآية اجتهد من الصحابة أنها نزلت الآية عند هذا، لكن لا يمنع أن تكون نزلت عند شيء آخر أيضا. فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. أما عن لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حاصل المعنى أن الشخص الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا، يفعلون الجرائم ويحبون أن يحمدوا على جرائمهم تلك، يفرحون بما أتوا وأتوا من قيل نزلت في اليهود. اليهود كانوا يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيسألونه بعض المسائل، وهو يسألهم بعض المسائل، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. لا تحسبن الذين يفعلون بأتهم، فقلنا ذهبنا إلى محمد وغششناه وضحكنا عليه وسببناه، قلنا السلام عليك وهما فقلنا السلام عليك وفهما السلام عليك، ويضحكون مع بعضهم على الصنيع الذي صنعوا، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يقول نحن ونحن ونحن. فإذا شكرهم شاكر هم فعلوا، فأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا وطعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذا قال بعض العلماء اليهود كتموا صفة النبي وغشوا المسلمين، ومع ذلك يحبون أن يحمدوا بأمور لم يفعلونها. فنزلت في اليهود ونزلت في المنافقين وفي أي شخص كائنا ما كان يعمل سيئات، يعمل منكرات ويحب أن يحمد على هذه المنكرات. والله أعلم. نعم، يعني ورد أن كما قلت يا شيخنا الله يحفظك أن اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عن أشياء فيجيبونه بغير الحقيقة، ثم يخرجون وقد يمنون على المسلمين أنهم أعطوهم بعض العلم. نعم نعم. وأيضا نزلت في المنافقين حين التخلف عن الجهاد. أيوة إذا لقوكم سلقوكم بألسنة حداد نشحت عن الخير يتخلف عن الغزوة. فإذا رجع الرسول أظهر أنه كان في الغزوة وقال نحن فعلنا وفعلنا وفعلنا، يحب أن يحمد بما لم يفعل، هو أصلا متخلف وكذاب. نعم. هل تتنزل عن المسلمين يا شيخنا بعض المسلمين بعض الصفات هذه؟ الأمانة. الأمانة في مسلمون لأن أعوذ بالله يعني كثير من الموصى. ورد أن مروان أنكر هذا يعني، ورد أن بس أنكر هذا المعنى أنها تنزل في المسلمين، قال بل نزلت في اليهود. نزلها في اليهود لكن لا يمنع من التصرف بهذه الصفة أن يأخذ نفس الحكم. نعم. لأن القرآن فيه أن الله قال لأنذركم به ومن بلغ. والأمر بعموم اللفظ. نعم. بارك الله فيك نكتفي يا شيخ. جزاكم الله تعالى خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا المجلس أن يشكر، أن نشكر الله سبحانه وتعالى ثم نشكر فضيلة الشيخ على ما يقدم وعلى ما ينفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الدرجات، وجزاكم الله تعالى خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحفظك الشيخ.